بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل مع سورة يوسف، نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستعصم أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه. أصب إليهن أي أمل، وكلامه هذا تضرع إلى الله، هكذا قال ابن جزي. فاستعصم أي أنه قد طلب العصمة من الله تعالى. وكثير منا حينما يسمع لهذه الآية الكريمة وتمر به هذه المفردة القرآنية فاستعصم، يعني يأتي إلى باله في أول الحال أنه امتنع، وهو نعم امتنع، لكن ثمة أمر عظيم جدا أعانه على ذلك، أنه طلب العصمة من عند الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان لا يستطيع أن يثبت أمام الفتن إلا بمدد من عند الله سبحانه وتعالى، فعلى المرء أن يطلب العصمة من عند الله تعالى. العصمة بأن يكون الإنسان عفيفا، يطلب الإنسان العصمة من ربه بأن يقيه السيئات، ولذلك الملائكة يدعون للمؤمنين وقهم السيئات، لنعلم أنه ما تجرع الناس أمر من السيئات ولا ذاقوا أقبح من المعاصي، وأن الإنسان لن يضر نفسه بشيء بمثل المعاصي. فالإنسان يبتعد عن المعاصي ويجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال ولا يقارب المعاصي، ثم إنه يتضرع إلى ربه ومولاه أن يعينه على ذلك، ويشغل الإنسان نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في المعصية. ثانيا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لنتأمل الآن كم يداهن المداهنون من أجل أن لا يقعوا في السجن، وكم يرتكبون من المعاصي كي لا يدخلوا السجن. ولكن هذا الرجل العفيف والرجل العظيم والقدوة الذي هو قدوة لكل إنسان في العفة، قدم السجن على الوقوع في المعصية، بل جعل هذا أحب إليه، لأن الإنسان يقدم محاب الله على محاب نفسه. يقول السعدي: يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية. فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. إذن هكذا ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي، وأن يتخوف الوقوع بها، وأن يتضرع إلى ربه ومولاه حتى لا يقع في المعاصي. نتأمل نحن هذا اليوم، هذا اليوم هو 1 رجب لهذا العام المبارك 240,400,000، أسأل الله أن يجعله عام خير وبركة. هذا اليوم هو أول يوم أيام رجب، والليلة التي مضت هي أول ليلة من ليالي هذا الشهر، وهو من الأشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم ربنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم والإنسان يحذر الظلم، يحذر أن يظلم نفسه، ويحذر المعاصي في الأشهر الحرم الأربعة وفي غيرها. والذنب كله عظيم ومعصية الله تعالى خطيرة، لكن لماذا جاء التأكيد؟ طبعا ما عظمه الله على المؤمن أن يعظمه. والذنب في هذه الأشهر أشد من الذنب في غيره، حتى يعود الإنسان نفسه على التخلص من الذنوب والحذر منها، وأن يبتعد عنها، وأن لا يقارب الإنسان الفتن، لأن أبواب الفتن أبواب من نظر فيها ولجها، ومن ولجها ضاع فيها. فينبغي على الإنسان أن يحذر الفتن في كل وقت وفي كل حين. ثالثا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في قول يوسف عبرتان، إحداهما اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي، والثانية طلب سؤال الله، طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإن لم يثبت القلب صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة، وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة. إذن الإيمان والطاعة هما اللذان يعتني بهما الإنسان غاية العناية، ويعمل لهما حتى يتوفاه الله تعالى على الإيمان والتوحيد. رابعا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وعد الجملة، فكل أحوال يوسف عليه الصلاة والسلام لطف في عنف، ونعمة في طي برية ونقمة، لطف في عنف، ونعمة في طي برية ونقمة، ويسر في عسر، ورجاء في يأس، وخلاص بعد لا تمناص، وسائق القدر ربما يسوق القدر إلى المقدور بعنف، وربما يسوقه بلطف والقهر، والعنف أحمد عاقبة وأقل تبعا. إذن ربنا جل جلاله قد ساق ليوسف، لكن كان في اختبار وامتحان وصبر ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن قلبه كان متعلقا بالله تعالى في أحواله كلها، وهذا هو يعني مكمن النجاة، أنك تتعلق بالله وتحسن في عبادة الله. خامسا، إنا نراك من المحسنين. كان إذا مرض إنسان في السجن عاده وقام عليه، وإذا ضاق عليه المجلس وسع له، وإذا احتاج جمع له شيئا، وكان يجتهد في العبادة ويقوم الليل كله للصلاة. إذن هكذا الإنسان يكون محسنا بقلبه بعبادته لربه، ومراقبته لربه، بلسانه وحسن تعامله، وأن يكون الإنسان محسنا في نصح الآخرين، وأن يكون محسنا بحيث يقتدي به الآخرون، يقتدون بفعله. فهؤلاء جميعا كانوا في السجن، ولكن رأوا إحسانه فخاطبوه بهذه الصفة لما رأوا. فالإنسان يجعل أن يكون قدوة في تصرفاته وفي أقواله. سادسا، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. من فطنة يوسف عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته، حيث ظن فيه الظن الحسن وقال له إنا نراك من المحسنين، واتبعاه لأن عبر لهما رؤياهما فرآهما متشوقين لتعبيرها، رأى ذلك فرصة فانتهزها فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما. الإنسان عليه أن يستثمر كل فرصة من الفرص للدعوة إلى الله تعالى. سابعا، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كما على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. إذن وظيفة الدعوة إلى الله وظيفة لك في كل زمان وفي كل مكان. معاني الكلمات: وأعتدت هيئات متكئا ما يتكئن عليه من الوسائل، وقطعنا جرحنا، حاشي لله تنزيها لله، الصاغرين الأذلة أصبوا إليهن أمل إليهن، أعصر خمرا أعصر عنبا ليصير خمرا. العمل بالآيات: أولا استعذ بالله من كيد أهل السوء، وما أكثر أهل السوء في قنواتهم في حساباتهم في صفحاتهم في جيرتهم في الركوب وفي غير ذلك في كل مكان، ما أكثر أهل السوء. والإنسان عليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في مصائدهم. ثانيا، توجه إلى الله بالدعاء فيما أهمك وشغلك فإنه سميع مجيب. الإنسان يلتجئ إلى ربه مولاه. ثالثا، أحسن إلى الناس هذا اليوم قدر استطاعتك فإن ذلك مدعاة لقبول ما عندك من الحق والخير، إن نراك من المحسنين، فكن محسنا حتى في صبرك على الآخرين. التوجيهات: أولا، من مظاهر الصديقين إيثار السجن على معصية الله. ثانيا، الجهل ليس بقلة المعلومات وإنما بكثرة الوقوع في المعاصي. ثالثا، العذاب والضيق الدنيوي خير من لذة عاجلة يتبعها عذاب أخروي طويل. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.